سيداتي وسادتي، مرة ثانية نلتقي بدار سينما قصر النيل بالقاهرة في هذه الليلة من ليالي سيدة الغناء العربي أم كلثوم، ليلة البداية بالنسبة لموسمها لهذا العام. وقد غنت أم كلثوم في وصلتها الغنائية الأولى رائعتها الجديدة الحب كله، كلمات الشاعر الغنائي أحمد شفيق كامل، ألحان الموسيقار الشاب بليغ حمدي. وفي لقائنا هذا مع سيدة الغناء العربي نستمع إلى رائعة ثانية من روائعها، هي أغنية ومرت الأيام للأستاذ الشاعر مامون الشناوي، ألحان الأستاذ الموسيقار محمد عبد الوهاب. وبعد لحظات تنفرج الستار عن سيدة الغناء العربي أم كلثوم وبصحبتها فرقتها الموسيقية المكونة من الأساتذة أحمد الحفناوي، عبد المنعم الحريري، محمود الأصبجي، كمال الشويخ، محمد ماضي، إبراهيم الأباني، محمود الشريف، عبد الغني غنيم، مكرم مهنة، سعيد الأصبجي، محمود الجرشة، سعد محمد حسن، عبده داغر، سعيد البزرة، رضا رجب، حسيب عباس، محمد الأصبجي، شوقي نجيب على الكمان. على القانون محمد فهمي رشوان، على العود عبد الفتاح صبري، الناي سيد سالم، فاروق سلامة على الأكورديون، عمر خرشد جيتار، حسان كمال ومجدي فؤاد شلو، عباس فؤاد بس، حسين معوض ضابط إيقاع، أحمد صبحي بونجوس، محمد العربي محمود طبلة، عبد الفضيل محمد شلو، ومختار السيد أورون. سيداتي وسادتي، في هذه الوصلة الثانية التي نسعد فيها بلقاء سيدة الغناء العربي أم كلثوم، نستمع إلى أغنية ومرت الأيام، كلمات الأستاذ الشاعر مامون الشناوي، لحن الأستاذ الموسيقار محمد عبد الوهاب. هكذا تمضي لحظاتنا سعيدة حالمة، لأننا نعيش مع الحب ونعيش مع الجمال ونعيش مع كل معنى سام ومعنى جميل تغني له سيدة الغناء العربي أم كلثوم. تمضي اللحظات وكل الحاضرين هنا والملايين وأسماعها على القاهرة تترقب لحظة اللقاء الثاني في هذه الليلة، ومع بداية الموسم الغنائي لسيدة الغناء العربي أم كلثوم، الجماهير تترقب هذه اللحظة حتى تسعد وتسعد بالغناء الجميل وبالنغم الحلو وبالكلمة التي تعبر عن الأحاسيس الجميلة، أحاسيس الحب وأحاسيس ومشاعر التطلع إلى الحياة والتطلع إلى مزيد من الحياة المليئة بالعواطف الكريمة والمليئة بالمثل السامية التي تغني لها سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم. سيداتي وسادتي، هكذا نحن دائما نرى في الأغنية وقودا، ونرى في الأغنية دافعا، ونرى فيها ما يهيئ لمعنى كبير، معنى شامل وعميق، ومعنى الكفاح في سبيل حياة أفضل، الكفاح في سبيل مستقبل كريم عزيز، الكفاح في سبيل النصر الذي نجند له كل قوانا وكل إمكانياتنا، والذي نعمل من أجله، والذي نكدح من أجله، والذي نسهر من أجله، ونستمع إلى الأغنيات أيضا من أجله. ذلك لأن الغناء زاد لكل كادح، زاد لكل من يسير على الضرب، زاد لكل من يعمل من أجل قيمة كبرى ومن أجل مثل أعلى كريم، يجد في نفسه بين آن وآخر رغبة في أن يرفه عن نفسه، وفي أن يجلو عن خواطره ما يعروها أحيانا من كد الكدح ومن إرهاق العمل المتواصل في سبيل قيمة يسعى لها ويكدح من أجلها ويعمل دائبا حتى تتحقق. هكذا عملنا دائما، وهكذا غناؤنا دائما، ليس مستهدفا في ذاته، وإنما هو وسيلة إلى مزيد من العمل، ووسيلة إلى مزيد من الصمود والسهر والسير الدائب المتواصل في سبيل أن تتحقق آمالنا. في سبيل أن تتحقق آمالنا، وفي سبيل أن نحقق الهدف الأسمى والغرض الجليل والقيمة العظيمة التي نسهر من أجلها، والتي ندأب في عملنا من أجلها، والتي نواصل السير على طريقها حتى تكون إن شاء الله، وهي النصر. سيداتي وسادتي، هنا في دار سينما قصر النيل بالقاهرة، توشك الستار أن ترتفع عن سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم في لقائها الثاني الليلة مع بداية موسمها الغنائي، وتلتقي سيدة الغناء العربي بجمهورها الذي أحبها وأحبت، بجمهورها الذي تغني من أجله، والذي تفتن في غنائها من أجله، والذي لا تدخر وسعا في سبيل إسعاده، وفي سبيل أن تقدم له دائما المزيد والمزيد من كل فنها الرفيع، فن الكلمة وفن النغم. أما الصوت فإنها أم كلثوم، إنها سيدة الغناء العربي، سيدة الغناء العربي التي أسعدت الملايين والتي أدخلت السرور إلى قلوب الملايين والتي شاركتها الملايين كل المعاني الجميلة التي غنت من أجلها ولحظات سيداتي وسادتي وتنفرج الستار عن سيدة الغناء العربي أم كلثوم لتغني ومرت الأيام كلمات الشاعر الغنائي مأمون الشناوي ألحان الأستاذ الموسيقار محمد عبد الوهاب. سيداتي وسادتي، هنا في دار سينما قصر النيل تجمع الكثيرون والكثيرات من كل أرجاء الوطن العربي، كلهم أتى ليشارك في بهجة هذه الليلة السعيدة. وتنفرج الستار عن سيدة الغناء العربي أم كلثوم وبصحبتها فرقتها الموسيقية. ستغني كوكب الشرق ومرة الأيام للأستاذ الشاعر مأمون الشناوي، ألحان الأستاذ الموسيقار محمد عبد الوهاب. Thank you. مرت الأيام ومرت الأيام ما بين بعد وخسار ودارت الأيام ومرت الأيام ودارت الأيام ومرت الأيام ما بين بعد وخسار وقابلت نسيت اللي خصمت ونسيت اللي صرت وامل نسيت اني خصمت ونسيت اللي صرت والذنب غزف قلبي قلبي قلبي وحرته معرفش ازاي مرت الأيام ما بين بعد وخصام وقابلته نسيت إني خصمته ونسيت اللي سرته وقابل نسيت إني خصمته ونسيت عذاب قلبي قلبي قلبي وحرته معرفش ازاي ازاي ازاي انا اكلم مقدرش على بعد يا حبيبي مقدرش على بعد يا حبيبي مقدرش على thank you. نسيت اني خصمته ونسيت اللي سرته نسيت اني خصمته ونسيت اللي سرته وسمحت عزمان قلبي قلبي وحرته معرفش ازاي انا كلمته ودارت الايام ومرت الايام دارت الايام ومرت الايام ما بين بعد وخسار ونسيت اللي سرته وقابلته نسيت اني خصمته ونسيت اللي سرته وسمحت عذاب قلبي قلبي قلبي وحرته معرفش ازاي انا كلمت ما اقدرش على بعد يا حبيبي ما اقدرش على بعد يا حبيبي ما اقدرش على بعد يا حبيبي انا ليا مين انا ليا مين I'm عذاب قلبي قلبي قلبي وحرته ما عرفش ازاي ازاي ازاي انا كلمته ما قدرش على بعد حبيبي ما قدرش على بعد حبيبي ما قدرش على بعد حبيبي

همسلي قال لي قال لي الحق عليك نسيت ساعتها بعدنا ليك من دموع عيني اللي ما نامت لالي بابتسامة من عيون نسغالي صبري عايز صبري لوحده وقدرتش اصبر يوم على بعده ده الصبر عايل صبر لوحده عيونه غالي عمر عذاب واحلى عذاب عمر عذاب واحلى عذاب عذاب الحب عذاب الحب Oh. وصفوا لي الصبر، لقيت خيال وكلام في الحب، كلام الحب يا دوب يا دوب وصفوا لي الصبر، لقيت خيال وكلام احنا الاتنين ومدينة الدنيا امل امل رب من قلبي اروح على فين ليالينا الحلوة بكل مكان ملنا حب احنا الاتنين ومدينة الدنيا امل امل صبري عايز صبري لوحده ما قدرتش اصبر يوم على مولو يا صبري عايز صبري لوحده لوحده دارت الأيام ومرت الأيام ودارت الأيام ومرت الأيام ودارت الأيام ومرت مرت ومرت الأيام ومرت الأيام ومرت الأيام ودارت الأيام ومرت الأيام ومرت الأيام دارت الأيام. ومرت الأيام ودارت الأيام ومرت الأيام ومرت الأيام ودارت الأيام ومرت الأيام دارت الأيام ومرت الأيام ودارت الأيام ومرت الأيام مرت الأيام مرت الأيام ودارت الأيام ومرت الأيام وهكذا سيداتي وسادتي غنت سيدة الغناء العربي أم كلثوم. ومرت الأيام، كلمات الشاعر الغنائي مأمون الشناوي، ألحان الأستاذ الموسيقار محمد عبد الوهاب. وهكذا ينتهي الحفل الساهر الذي قدمته سيدة الغناء العربي كوكب الشرق أم كلثوم في بداية موسمها الغنائي، وقد نقلناه لكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة. سعد بتقديم الحفل من زملاء الهندسة مسعود مشرقي، أنور عبد المجيد، صلاح حماية الله، فائق عمران، صلاح سلطان، محمد عبد المطلب، سيد البرشومي، عبد القادر البطاح، عدنان الهباش، حمد سليم، وحلمي رسمي. سيداتي وسادتي، نحييكم من دار سينما قصر النيل بالقاهرة، وانتقل الميكروفون إلى دار الإذاعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.